بالنسبة للرهان من طرف واحد في غير المنصوص عليه. من طرف واحد هذا يسمى جعلا، إذا كان من طرف واحد يسمى جعلا، بمعنى يقول صعدت النفود في خلال 5 دقائق فلك 1000 ريال، وإن لم تصعد فلا شيء لك، هذا صار من طرف واحد. هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. فهذا إذا لم يكن في مسائل العلم والدين الراجح المنع منه أو مطلقة، إذا كان هذا شيء لا يقوي على الدين ولا يقوي على نصة الدين وليس في شيء من العلم الراجح منعه مطلقة، وهذا يسمى جعلا عند الفقهاء.